مرسل، و عكرمه لم يدرك احد انه هو. قد ورد من غير طريق شريك عن عكرمه عن ابن عباس. حدثنا جرير عن مغيره عن سماك بن سلمه عن ابن عباس قال: ان اقمت في بلد 5 اشهر فاقصر الصلاه. صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن مسور قال: أقمنا مع سعد بن مالك 2 شهر. قال سفيان: بعمان. وقال مسعر: بعمان أو بنعمان يقصر الصلاة ونحن نتم. فقلنا له فقال: نحن أعلم. هذا الخبر حسن الإسناد. عبد الرحمن بن مسور صدوق. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي التياح الضبعي عن رجل من علزة يكنى أبا من هال قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير. قال: صل ركعتين. هذا صحيح الإسناد. حدثنا وكيع قال حدثنا مثنى ابن سعيد عن ابي جمره نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس: ان نطير القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وان اقمت 10 سنين. نطير القيام اي نكسر الجلوس. والخبر صحيح الاسناد الى ابن عباس. حصل لك ان اقمت 20 سنة. هذا في إحدى النسخ، بقية النسخ 10 سنين. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عبد الرحمن ابن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين يصلي ركعتين. هذا خبر صحيح الإسناد إلى عبد الرحمن بن سمرة. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بسابور 2 أو 2 سنين يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين. خبر صحيح الإسناد إلى أنس بن مالك. حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: قلت لجابر بن زيد: أقيم بكسر 1 أو 2 سنين وأنا شبه الآهل. فقال: صلي ركعتين. جابر بن زيد بن الشعثة من التابعين. حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال: أقمت معه 2 سنين يصلي ركعتين بالسلسلة. قال: فقلت له: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ فقال: التماس السنة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق بنحو ذلك. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كنت مع علقمة بخوارزم 2 يصلي ركعتين. حدثنا وكيع قال علي بن مبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: اقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتبوك 20 ليلة يصلي صلاه المسافر ركعتين. هذا مرسل. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يدرك عهد النبوه. حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال: أقام القمة بمرو 2 في الغزو يقصر الصلاة. حدثنا حفص عن عاصم أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام 17 فيقصر الصلاة. قال: وقال ابن عباس: من أقام 17 فقصر الصلاة، ومن أقام أكثر من ذلك أتم. هذا الخبر إسناده صحيح. من قال: إذا أجمع على إقامة 15 أتم. حدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن داود ابن أبي هند عن سعيد المسيب قال: إذا أجمع رجل على إقامة 15 أتم الصلاة. هذا الخبر أو عند الإمام أبي حنيفة أن من أجمع إقامة أقل من 15 يوما جاز له القصر، وإن أجمع إقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام.